بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتنا الكرام، انتهى بنا موضوع صفة الوحدانية الثابتة الواجبة لله سبحانه وتعالى والبرهنة عليها إلى احتمال آخر يقدم ممن ينازع وممن يعارض وحدانية الله سبحانه وتعالى. يقول: لماذا افترضتم اختلاف وتنازع أكثر من إله لو كان هناك أكثر من إله؟ لماذا افترضتم الاختلاف والافتراق، وأن يريد أحدهما إيجاد شيء ويريد الآخر عدم إيجاده؟ لماذا لم تفترضوا اتفاقهما على تقاسم الخلق وهنا يتفقان ويكون من المقبول ومن الواقع ومن المصدق أن يكون هناك أكثر من إله، إلهان فأكثر يتقاسمان الخلق، كما عرفت عقائد من هذا النوع كعقيدة الفرس قديما المعروفة بالثنوية، يعني الذين يؤمنون بإلهين اثنين بخالقين للعالم، إله النور وإله الظلمة، أو إله الخير وإله الشر. فيتساءل هنا من يعترض على إثبات الوحدانية لله الخالق الواحد الأحد الإله الحق، لما لا يكون للكون إلهان خالقان له ويعني يتفقان ويتقاسمان العالم؟ فهل في هذا مانع؟ هذا هو السؤال. فهنا يأتي إبطال افتراض إلهين مشتركين في خلق العالم أيا كان نوع هذا الاشتراك بكل احتمالاته. لمجرد وجود إلهين خالقين للعالم فهو أمر أيضا لا يتفق مع الإله الكامل الأكمل الذي له الصفات الكمالية المطلقة التي لا حد لها. فهنا يقرر هذا، فإذا بطل وثبت بطلان إلهين بهذا الاحتمال الأخير أصبح كل الاحتمالات وأصبحت كل الاحتمالات التي يعني تفرض إلهين أو تفرض التعدد في الألوهية تصبح كلها احتمالات باطلة مستحيلة غير قابلة للوقوع ولا للصحة العقلية ولا للقبول. وإذا بطلت كل صور التعدد وكل صور الشرك لم يبق إلا إلا إثبات الإله الواحد الوحدانية لله الواحد الأحد الخالق. فهذا ما سيقرره هنا. لكن كيف يبطل التعدد عند افتراض تقاسم الخلق أو الاتفاق على التشارك فيه أيا كان نوع هذا الاتفاق؟ فهو أيضا بافتراض التعدد في الألوهية مستحيل وغير قابل للتحقق. هذا ما سنقرأه وسنكمل به هذه الدعوة إن شاء الله في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله المبعوث رحمة ومهده أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين فإن قيل بما تنكرون على من لا ينازعكم في اتحاد من يطلق عليه اسم الإله في اتحاد يعني في إيه؟ في أن الله واحد يعني في أن الإله واحد اتحاد كلمة الآن لها معنى في الدارجة المعروفة لنا اتحاد من يتحد لا في اتحاد هنا بمعنى في إيه؟ في الإله الواحد يعني في كونه واحدا في اتحاد يعني واحد فليس اتحاد بالمعنى المتداول الآن اتحاد الكورة اتحاد الأندية اتحاد ما عرفش إيه اتحاد الاشتراكي لا اتحاد يعني مجموعة يتحدون لكن هنا اتحاد بمعنى إيه من لا ينازعكم في وحدة من يطلق عليه اسم الإله يعني في إذا اتفق معكم إيه إنه يكون إيه لا ينازعكم إن يطلق عليه واحد مهما كان الإله عبارة عن أجل الموجودات صحيح الإله الذي هو أجل الموجودات واحد الإله الذي هو أجل الموجودات وأكملها واحد لكن لما لا يكون أجل الموجودات أيضا واحد آخر فهذا يعني ما يريد أن يقوله ولكنه يقول العالم كله ليس بمخلوق خالق واحد يعني هو الإله الكامل واحد لكن لما لا يكون معه من يخلق معه يشاركه في الخلق ويعطيه كله خلاص أنا تنازلت لك عن جزء من الخلق أخلقه أنت مثلا يعني هذا التصور يعني طبعا هذه تصورات لا دليل عليها ولكن ولذلك افتراضها افتراض يبطله العقل عندما يستنفذ العقل ويبحث وراء هذا الافتراض سيجده يؤدي إلى مستحيلات عقلية ولذلك كل صور التعدد في الألوهية ما عليها من دليل ليس عليها دليل إطلاقا صور التعدد في الألوهية هي عبارة عن أنسجة من الوهم ومن الخيال خيال يعني نسجه أصحابه وتخيلوا أن الكون له أكثر من إله أو الآلهة أسر وعائلات أشبه بعائلات البشر أو لكل إقليم آلهة أو إله وهكذا كما تقرؤون في عقائد الأمم القديمة أساطير من الألوهية وأساطير من الشرك كلها أوهام وتصورات لكن هل يقام عليها دليل؟ ما فيه دليل عليها ولذلك دائما يأتي القرآن بطلب الدليل وطلب البرهان قل هل عندكم من سلطان بهذا؟ أم لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم كنتم صادقين وهكذا يطالبهم بالدليل إن هي إلا أسماء سميتموها أسماء أنتم سميتموها إطلاقا أنتم وآباؤكم ما أنزل الله عليها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان هي يتبعون إلا الظن ظنون ليست علوما وليست علما يقينيا مبنيا على دليل وبرهان ما أنزل الله عليها من سلطان ما أنزل الله بها من سلطان نعم تفضل مهما كان الإله عبارة عن أجل الموجودات ولكنه يقول العالم كله ليس بمخلوق خالق واحد بل هو مخلوق خالقين أحدهما مثلا خالق السماء والآخر خالق الأرض أو لما لا يكون هذا يعني الافتراض أحدهما خالق السماء والآخر خالق الأرض ويعيشون في تبات ونبات ويخلفون أولاد وبنات زي ما بيقولوا في الحواديت طبعا ده كله كلام خرافي أسطوري تعال شوف بقى يعني نشوف مين اللي يغلب الثاني ولا يعني الحكاية تركة يعني تتقاسم أو أحدهما خالق الجمادات والآخر خالق الحيوانات وخالق النبات، فما محيل لهذا؟ ما الذي يجعل هذا مستحيلا عقلا يعني؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ هل في مانع؟ هذا السؤال. فإن لم يكن على استحالة هذا الدليل، فمن أين ينفعكم قولكم إن اسم الإله لا يطلق على هؤلاء؟ يعني إذا كان ما فيه دليل على استحالة ذلك، إذن يبقى الأمر مفتوحا لاحتمال التعدد في الألوهية، فلماذا تقولون يستحيل أن يكون هناك أكثر من إله ما دام لم يقم دليل على استحالة التعدد في الألوهية؟ كل هذه افتراضات وتساؤلات. فإن هذا القائل يعبر بالإله عن خالق أو يعني الإله هنا يساوي الخالق، لأنه بقول هذا يخلق هذا يخلق، وما استحق اسم الألوهية إلا لأنه يخلق، فقال إله يخلق السماء وإله يخلق الأرض، أو إله يخلق الليل وإله يخلق النهار، أو إله يخلق النور وإله يخلق الظلمة. افترض يعني ما شئت من تقاسم الوجود، لما لا يكون ذلك؟ يبقى إله يعني الخالق، لأن الخالق هو الذي يستحق الألوهية، فإذا لم يخلق لا يستحق أن يكون إلها. هل من خالق غير الله؟ فإذا الخالق هو الذي يستحق الألوهية، لأنه إذا استقل بالخلق استقل بكل شيء. نعم. أو يقول أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر، أو أحدهما خالق الجواهر والآخر خالق الأعراض، فلا بد من دليل على استحالة ذلك. كل هذا داخل في عرض الاعتراض، يعني في مجرد عرضه، ولما لا يكون ذلك؟ الإجابة فنقول هنا الإجابة فنقول يدل على استحالة ذلك أن هذه التوزيعات للمخلوقات على الخالقين في تقدير هذا السائل لا تعدو قسمين، إما أن تقتضي تقسم الجواهر والأعراض جميعا حتى يخلق أحدهما بعض الأجسام والأعراض دون البعض. يعني هذه التوزيعات والاحتمالات لا تخلو من أمرين، إما أن الخالقين المفترضين هذين أن يتقاسم الجواهر والأعراض، بمعنى أنه ما في شيء في الكون في المخلوقات إلا وهي بين أن تكون جواهر وأن تكون أعراض، فإما أن كل خالق من هذين الخالقين المفترضين ينفرد بخلق بعض الأجسام والجواهر سويا، وأحدهما الآخر ينفرد بالبعض الآخر من الجواهر والأعراض، يعني كأنهما تقاسما الجواهر والأعراض معه، أحدهما تفرد بخلق بعض الجواهر والأعراض دون بعض، والآخر تفرد بالخلق الآخر من الجواهر والأعراض، فكأن الجواهر والأعراض انقسمت قسمين معا، هذه الجواهر وهذه والأعراض معا ينفرد بها خالق، وهذه الجواهر والأعراض معا ينفرد بها خالق آخر، وتقاسم هذه الطريقة لكل خالق من الخالقين المفترضين قسم من الجواهر والأعراض، جمع من الجواهر والأعراض في الكون في العالم. العالم تقولون لا يخلو إما من جواهر أو أعراض، يعني العالم جواهر وأعراض، كل العالم كل أجزاء العالم من سمائه وأرضه وبحاره وأجسامه ونباته كل العالم يعني لا يخلو إما أن يكون جواهر أو أعراضا، فالخالقان المفترضان يتقاسمان جمع الجواهر والأعراض هذه، فكل منهما يأخذ بعض الجواهر والأعراض، هذا هذا احتمال، نوع من الاحتمال. النوع الثاني أن يأخذ أحدهما ينفرد بالجواهر فقط، بالجواهر كلها التي في العالم، والآخر ينفرد بإيه؟ بخلق الأعراض كلها. إذن إيه؟ هذه تلك قسمة وتلك إيه؟ وكلاهما قسمة ضيزة. تلك إذن قسمة إيه؟ ضيزة، يعني جائرة، كما جاء في القرآن الكريم في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو جاءت بعد هذا. تلك إذن قسمة إيه؟ ضيزة، يعني قسمة جائرة. هم يعني ينسبون الإناث لله والذكور لهم، وهم في مجتمع يكره الإيه؟ كان يكره الإناث، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ويجعلون لله ما يكرهون، في سورة النحل: ويجعلون لله إيه؟ ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الإيه؟ الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يعني وكمان ليس هذا فحسب، ويجعلون البنات الملائكة بنات الله، يعني هم يقولون الملائكة بنات الله. ولماذا بنات الله؟ لأنهم أناس والذكور لهم، هم يعني الأفضل عندهم في موازينهم الطبقية العنصرية لهم، والذي يزهدون فيه ويمقتونه ويكرهونه من الإناث يجعلونه لمين؟ لله. ويجعلون لله إيه؟ ما يكرهون، ويجعلون لما يخلقون لا يخلقون نصيبا مما رزقناهم. وفي آية إيه؟ ويجعلون في سورة الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشاهدوا خلقهم. ده في إيه؟ في مجادلتهم وفي إبطال إيه؟ إبطال ادعائهم أن الملائكة بنات الله، لأن البنات أو تحديد الإيه؟ الذكورة من الأنوثة دي مسألة حسية، لأنه تعتمد على إيه؟ على أعضاء الذكورة معروفة، أعضاء الأنوثة معروفة. التمييز ده تمييز كما يقولون الآن بلغة العلم، تمييز فسيولوجي في وظائف الأعضاء، يعني مش كده؟ وده الذكورة لها معروفة مواصفات في الذكر، والأنوثة لها إيه؟ مواصفات. فدي تعتمد على أمور حسية مشاهدة، أم تعتمد على تخمينات وافتراضات والفلسفات؟ أمور حسية، أمور حسية. لما تعرف الجنين لما يصل إلى إيه سن الاكتمال في الرحم، بتذهب تشوف إيه الطبيب كان يعمل الأول اختبار في الأيام الأولى، اختبار معروف أي الموضوع البسيط ده، لكن لما يوصل بعد 5-6 شهور لا بيعمل أشعة، مش كده؟ هيعمل أشعة. وفيه إيه مواصفات يعرفها أطباء النساء، تخصصات هذه المعروفة، إنه ده يعني يغلب عليه أنه ذكر، وهذا يغلب عليه أنه إيه؟ أنثى. يبقى بيعتمد على المشاهدة ولا على التخمين؟ المشاهدة، في أشعة تلفزيونية يعني بيحط الرحم في مش كده؟ بيشوفه على الشاشة وبوريه للمرأة الحامل على الشاشة، ولو بص شوف مش كده؟ يبقى يعتمد على المشاهدة. ولذلك ربنا يقول: أشاهدوا خلقه؟ أشاهدوا خلقه؟ أنتوا شفتوا؟ يعني ما يقول لهم أنتوا شفتوا يا إيه؟ طبعا ده القرآن فيه علمنا العفة، يعني أنت شفتوا؟ أنت شفتوا إناث الملك؟ طيب إذا كان هو غائب عنا غيب، فكيف تحكم عليه بأنه أنثى؟ الكلمة. طيب كل واحد اسمه، طيب حمزة مثلا، طلحة مثلا، وكثير يعني، وهكذا. يعني ليست هذه إيه المسألة يعني معيار، هم عارفين اللغة، يعني هم يعرفون اللغة، هم أساتذة اللغة، مش هي دي القصة. القصة رجع إلى أوهام وإيه وأخيلة وأساطير. ثم إيه؟ أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. يعني هو يأخذ الإيه؟ الأسوأ مثلا، الأسوأ في موازينكم أنتم طبعا، وعند الله ما فيش أحد إيه من عباد الله وإماء الله أسوأ وأحسن من أحد، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم، كله في التكليف سواء، بس هو بيخاطبهم بإيه؟ بفهمهم وبعرفهم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، اللي هم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. شوف يعني، شوف نقاش، يعني شوف استدلال وبرهانة ونقاش، نقاش مع الخصم، حوار وإبطال بالحجة. مش والله تعالى في يده أن يقول، أن يقول لهم أنتم مأواكم النار وبئس المصير، لأنه إله، لأنه إله، لكن لم يقلها لهم إلا وقد أبان لهم الحجة وبين لهم تسفيه عقائدهم وبطلان عقائدهم، وليس لهم عند الله حجة بعد بطلان الباطل وإظهار الحق. فماذا بعد الحق إلا إيه؟ إلا الضلال. أين؟ أو يقال كل الأجسام من واحد وكل أعراض من الآخر. يعني ده التقسيم الآخر. فإما أن يكون أنتم إيه افترضتم خالقين للعالم، إما أن يكون أحدهما خلق جمعا من الأعراض والأجسام وخلق الآخر بقيتهما، تقاسما معا الجواهر والأعراض، كل واحد أخذ نصف الجواهر ونصف الأجسام، والآخر أخذ النصف الثاني من الجواهر والأعراض معا، فهذا خلق النصف منهما وذلك خلق النصف الآخر منهما. أو تقاسم بطريقة أخرى، أحدهما انفرد بخلق الجواهر والثاني انفرد بخلق الأعراض، وهاتان القسمتان كلاهما باطلتان مستحيلتان عقلا، ليبطل التعدد بكل احتمالاته، تعدد الإلهي وتعدد الإله الخالق، ولا يبقى إلا التوحيد، ولا يبقى إلا الوحدانية، إلا الإله الواحد. ولا يجب على المكلف وجوبا تكليفيا هنا إلا أن يوحد الله سبحانه وتعالى، إلا أن يعتقد في الله أنه واحد أحد لا شريك له. فلا يجب لله إلا الوحدانية، ولا يجب على العبد إلا التوحيد. لا يجب لله وجوبا عقليا، يعني لا يثبت للخالق إلا أن يكون إلها وخالقا واحدا، ولا يجب على العبد، والوجوب على العبد هنا إيه؟ حكم تكليفي ولا عقلي؟ تكليفي. لا يجب على العبد إلا أن يوحد الله الخالق، يوحد الإله الخالق، بمعنى أن يعتقد أن الخالق الإله الخالق واحد أحد لا شريك له ولا خالق سواه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. نعم. وباطل أن يقال إن بعض الأجسام يخلقه واحد كالسماء مثلا دون الأرض، فإن نقول خالق السماء هل هو قادر على خلق الأرض أم لا؟ يعني السماء فيها أجسام وأعراض والأرض فيها أجسام وأعراض، فباطل أن يكون إيه؟ بعض الأجسام اللي في السماء يخلقها إله وبعضها الآخر يخلقها إله آخر، هذا باطل. لماذا باطل؟ مستحيل عقلا يعني. فإن كان قادرا كقدرته على خلق السماء لم يتميز أحدهما في القدرة عن الآخر. يعني إذا كان كل منهما قادرا قدرة مطلقة، والشأن في الإله أن تكون قدرته إيه؟ مطلقة. يعني هل يصح في وصف الإله الكامل الإله بحق إن نقول والله أنا اختصاصاتي وقدرتي لا تتجاوز اختصاصي في خلق الأجسام في السماء فقط، لكن خلق الأجسام في الإيه أو الجواهر في الأرض لا لا لا، قدرتي لا تتناولها. هذا إله؟ إذن قدرة قاصرة، قدرة إيه؟ قاصرة. إذا قال هذا الذي اعتبرتموه خالقا لأجسام الأرض قدرتي لا تتجاوز خلق إيه؟ خلق الأجسام في الأرض والجواهر في الأرض فقط، ولا تصل إلى القدرة على خلق الجواهر والأجسام في السماء، نقول هذا لا يصلح إلها، لأن هذا والعجز سواء. إذن يعني معناها إيه؟ قدرة محدودة، قدرة هنا فقط وليست إيه؟ تمتد إلى ما بعدها. وكذلك إيه الشأن في الآخر، إذا قال الخالق الآخر للسماء وللأجسام والجواهر في السماء أنا قدرتي لا تتجاوز خلق إيه؟ خلق أجسام وجواهر السماء فقط، ولا تمتد إلى خلق جواهر وأجسام الأرض. هذه مثل السابقة، أيضا لا يصلح أن يكون إلها الذي قدرته تكون إيه؟ محدودة في حدود فقط إيه؟ في حدود إيه؟ السماء والأرض. قل اختصاص، اختصاص معناها اختصاص. أنت لما تقول والله إحنا في هذا العمل اختصاصاتنا موزعة، هذا دليل النقص، هذا دليل النقص، أنت لا تتجاوز اختصاصك، وهذا لا يتجاوز الاختصاص الآخر. إذن لا أنت تستطيع أن تعمل في اختصاص زميلك، ولا زميلك يستطيع أن يعمل في اختصاصك. إذن أنت عاجز في عمل غيرك، وغيرك عاجز في إيه؟ في عملك. فإذن كلاكما إيه؟ سيان في العجز. هذا في توزع الاختصاصات بين المخلوقات وبين العباد، لكن في الخالق الأكمل الأجل هل هذا يصلح؟ يكون هذا عاجزا، فلا يصلح أن يكون إيه؟ فلا يصلح أن يكون إلها. معايا اللي كان سألتني المرة الفاتت أه؟ واضحة؟ أنا فكيف يكون احنا حنوزع الاختصاصات؟ طيب إذن لو وزع الاختصاصات، طيب تستطيع يا إله السماء أن تمتد اختصاصاتك وقدرتك وعلمك وإرادتك وكل الصفات التي يحتاجها الخلق؟ هو الخلق يحتاج قدرة فقط؟ يحتاج إرادة، اختيار، يحتاج علم، يحتاج حكمة، يحتاج تدبير، يحتاج رحمة، وهكذا. أتصل صفاتك إلى اختصاصات غيرك من خلق الأرض وجواهرها وأعراضها؟ يقول لا لا لا لا، أنا اختصاصاتي وصفاتي حدودها في السماء فقط. وإله الأرض يقول مثلا، يعني أنه يكون هذا عاجزا وهذا عاجز، يعني مش غير احتيال، ومجرد أنه لا يستطيع أن يمتد إلى اختصاصات الجهة الأخرى، فهذا عجز وهذا عجز. والعجز في حق الإله لا يتفق مع الألوهية، لا يتفق مع الإيه؟ الألوهية. إذن ما قيمة أنه نتفق إيه؟ ومتى أمانة تتفق أنتوا عجزة أنتما معا أنتما معا، يعني إيه؟ عجزة. واحد اتفق، إحنا اتفقنا والله تعالى يا شيخ أحمد شيل معايا المكتب ده لأنه أنا مش قادر أشيل الواحد. هتقول لي والله سيبه أنا، سيبني أنا أشيل الواحد. يا عم الشيخ أحمد ده لو شلت المكتب ده تقيل يقضم وسطك تروح مستشفى العظام، واحنا مستحتاجين لك انت اب رب اولادك، لا احنا الاثنين مع بعض. يقول الصايدة القفة اللي ليها ودنين يشيلوها اثنين، مش رب حطولها اثنين ودنين عشان كل واحد يمسكها من ودن من ايد، يعني اه؟ يعني معناها ايه؟ يعني انت ايه تحمل جزء، يبقى نتعاون معا لاننا معا نعجز ان نحملها استقلالا، فلا انا استطيع ان احمل هذا وحدي استقلالا، ولا أنت تستطيع أن تحمله وحدك إيه؟ استقلالا. فإذا كلانا موصوف بالعجز عن الاستقلال بحمل الشيء أو لا، إذن هذا دليل العجز. فالتعاون نفسه والتقاسم نفسه دليل العجز، دليل الإيه؟ دليل العجز أم دليل الكمال؟ دليل الإيه؟ دليل العجز. هذا احتمال ثبت بطلانه، لا يتفق مع إيه؟ مع الألوهية وكمال الألوهية. إذا تقاسما وتعاونا أو يزعها الاختصاصات. خذ أنت خلق السماء بجواهرها وأعراضها، وأنت خلق الأرض بجواهرها وأعراضها، أو بطريقة أخرى خذ أنت خلق الجواهر والأعراض في السماوات وفي الأرض جزءا من خلق السماء الجواهر والأعراض، وأنا أخذ جزءا من خلق الجواهر والأعراض الآخر سواء في السماء أو في الأرض، أو أنا أخذ خلق الجواهر هكذا يعني وأنت تأخذ خلق الأعراض. بكل الاحتمالات هذا التقاسم معناها العجز، أن أحدهما لا يستطيع أن يتجاوز ما في يده. هذا ما دام قال أنا سأخلق الجواهر، فهل أنت قادر على أن تمتد قدرتك إلى خلق الأعراض؟ يقول لا أنا خلق الجواهر فقط. إذن ما هذا بإله؟ هذا عجز، والإله قدرته مطلقة لا تعرف الحدود. طيب يقول لك كلاهما خلق إيه؟ خلق الجواهر والأعراض، وكلاهما خلق السماء وخلق الأرض واستقلالا. قل له أعطني عقلك، كيف استقلالا كلاهما استقل بخلق الجواهر والأعراض أو كلاهما استقل بخلق السماوات وخلق الأرض؟ أعطني عقلك. قالوا اجتماع مؤثرين على أثر واحد استقلالا هذا مستحيل عقلا، لأنه ما من اثنين اجتمع على مقدور واحد إلا وكلاهما استكمل ما عجزه من الآخر، كل منهما عجز عن استقلاله القيام به استقلالا فكمل نقصه بالآخر، والآخر نفس الشيء، كما ضربت مثالا بحمل المكتب أو حمل شيء ثقيل علي بمفردي، فأنا أستعين بك لإيه؟ لتساعدني، وأنت لا تستطيع حمله بمفردك فأيضا تستعين بي، فكلانا يعين الآخر، كل إيه؟ يكمل عجزه ونقصه من مين؟ مما عند الآخر. أنت بتبذل جزء من مجهودك وأنا أبذل أو أنا أبذل كل مجهودي وأنت تبذل كل مجهودك، لكن كل مجهودي لا يستطيع أن يحمل هذا استقلالا، وكذلك أنت. فإذا كلانا استكمل نقصه من الآخر، فإذا معناها هذا يدل على أننا معا قاصران وعاجزان عن القيام به استقلالا. لكن أما أن تقول أنا وأنت حملنا هذا المكتب، أنا حملته استقلالا وأنت حملته استقلالا في آن واحد، هل هذا يعقل؟ في آن واحد، يعني لو كان للمكتب لسان ونطق لقال حملني، لو كان له لسان وعقل حملني حبيب الله استقلالا وحده، ومع أن يد الشيخ أحمد في يدي وحمله معي، وقال المكتب بلسانه وبعقله وحملني الشيخ أحمد في الآن نفسه، وليست في التناوب، أنا حملته على كتفي وأنزلته على الأرض ثم بعد أن رفعت يدي منه قام الشيخ أحمد بدوره، إذن هنا يتناوبنا، كل منا حمله يجرب قدرته، كما يفعل بإيه؟ اللي هم حمل الألف وحمل الأثقال المتسابقة، كل واحد بيشيله إيه ويشوف مين الإيه اللي يسبق، لكن يعني يحملان معا ويدعيان أو يدعى لهما أنهما معا حملاه بالاستقلال. أعطيني عقلك، هل هذا يصدقه عقل؟ قالوا لذلك قالوا هي مقولة عقلية، اجتماع مؤثرين على أثر واحد استقلالا مستحيل العقل. فهمناها يا جماعة؟ فإذا لو إذن إما أن يتقاسم العالم، والتقاسم سينتج عنه عجز الطرفين، لأنه يا إما أنهما إيه يعني لعجزهما عن إيه عن امتداد الآخر قدرته وصفات كماله إلى الآخر، يبقى هذا عدم قدرته وعدم امتداد كمالاته إلى الآخر هذا يدل على عجزه، والعجز لا يكون إلها، والآخر لو كان مثله في هذا لكان أيضا هذا عجزا بالنسبة له، فلا هذا يصلح إلها ولا هذا يصلح إيه يصلح إله. وإن قال الاحتمال الآخر لا، كل منهما يؤثر في الإيه فيما أثر فيه الآخر استقلالا، كل وهذا يؤدي أيضا إلى إيه إلى مستحيل آخر، وهو أن يجتمع مؤثران على أثر واحد استقلالا، وهذا أيضا إيه هذا مستحيل عقلا. طيب وكان واحد منهما يستقل بإيجاد كل ما في العالم من سمائه وأرضه وجواهره وأعراضه، لكن تنازل يا سيدي بمحض اختياره وقال له أنا سأترك لك، يعني أنت إله، أنت إله يعني إيه بالتنازل أو بالتفويض أو بال أو سامحتك يا سيدي، اديت لك حتة من الألوهية، ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ ده شغل بقى يعني شغل المصاطف مش شغل الإله ولا عقل. يبقى ما دام الإله بمفرده قادرا على أن يستقل بكل ما في العالم فوجود الآخر عبث، وجود الآخر إيه؟ عبث. ولذلك ربنا يقول إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، هو ذي العرش، إذا كان هو ذو العرش المجيد العظيم الكريم أيحتاج بعد ذلك إلى أنصاف آلهة؟ أيحتاج إلى أنصاف آلهة؟ لا يمكن، لا يحتاج إلى أنصاف آلهة أو أن يفوض يعني أنصاف الآلهة أو يتبرع بالألوهية لهذا وذاك. إذن الإله ما دام قادرا على أن يبسط نفوذه ولا يعجزه شيء فهو إيه؟ فهو القاهر كما قال في آيات كثيرة، وهو القاهر فوق إيه؟ فوق عباده. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. شوف الألوهية، شوف التوحيد. نعم. فلا يتميز في المقدور عن الآخر فيكون المقدور بين قادرين. زي ما قلنا، هل يصح إن يكون المقدور أهو بين قادرين وكلاهما أوجده بقدرته استقلالا؟ هذا لا يستقيم في العقل أبدا. لكن ممكن تقول لا، هذا كمل الآخر وهذا كمل الآخر، نقول هذا عجز لهما معا، كما ضربنا المثال بإيه بحمل هذا الشيء الثقيل، اثنان يتعاونان على حمله، إذن كل منا كمل تقصيره وعجزه بإيه بالآخر، فأنا لعجزي عن حمله استقلالا استعنت بك، وأنت أيضا لعجزك عن حمله استقلالا تركت لي أن أعاونك. لكن لو واحد قال أنا خلاص أنا سبع البرمبة وحمله على طول، يبقى هو هل محتاج لي؟ لا خلاص، إلا إذا كان هو رجل يعني عايز يرفه نفسه، ده حاجة شغل رفاهية. لكن الاستقلال خلاص، فإذا وجد إله مع الله فإما أن يكون عبثا وإما أن يكون عجزا وإما أن يكون مقدوران قادران على إيه أو مؤثران على أثر إيه على أثر واحد استقلالا، والأول باطل والثاني باطل والثالث باطل، وبطلت الاحتمالات كلها وعادت المسألة إلى إيه إلى الوحداني. إذن كل الاحتمالات اللي في التعدد بكل افتراضاتها باطلة، ولم يبق إلا أمر واحد وهو أن الإله إيه واحد فقط. ولا يكون نسبته إلى أحدهما بأولى من الآخر وترجع الاستحقاق. قل إلهان وخالقان، ما في أحد أحسن من الآخر ما لم افترضت خالقين، يبقى هذا خالق وهذا خالق، فإما أن يكون عاجزين أو أحدهما أغنى عن الآخر فهو الأحق بالألوهية، أو هما معا خلقا استقلالا، وهذا مستحيل أن يجتمع مؤثران على أثر واحد استقلالا. هذه الاحتمالات الثلاثة. نعم. وترجع الاستحالة إلى ما ذكرناه من تقدير تزاحم متماثلين من غير فرق وهو محال، وإن لم يكن قادرا عليه فهو محال، لأن الجواهر متماثلة وأكوانها التي هي اختصاصات بالأحياز متماثلة. يعني القادر على خلق نوع من الجواهر قادر، المفروض قادر على خلق الجواهر الأخرى لأنها متماثلة، حقائقها متماثلة، فالذي أقدر أحد الخالقين على خلق جواهر هو قادر على أن يخلق الجواهر الأخرى، لأنه لا فرق بين هذه وتلك. يعني هو يخلق نملة ولا يخلق النملة الأخرى، كلاهما في النملية سواء، كل هذه نملة وهذه نملة مثلا، يبقى الذي جعله يخلق الجواهر هذه هو يخلق أيضا بقية الجواهر لأنها نوع واحد. فإذا عملية تقاسم خلق جزء من الجواهر والأعراض والآخر يخلق بقية الجواهر وبقية الأعراض، نقول لا، الذي جعله خالقا لهذه الجواهر لا يعجزه أن يخلق بقية الجواهر، والذي جعله خالقا لبعض الأعراض لا يعجزه أن يخلق بعضها الآخر، لأنها كلها واحدة في الحقيقة واحدة. فيخلق يقول لا، أنا واحد يقول أنا دا سمسونج، ويقول المهندس الفلاني صممه أو كذا، يقول لا الثاني لا أستطيع أن أصممه. طيب ما هو ماركة واحد وكل إمكانات واحد، يعني ما في فرق بين هذا الذي في يدك وهذا الذي في يدي، ده كله ماركة واحدة، يبقى اللي صممه واحد ولا ترك تصميمه لآخر، فهو واحد كله متساوي، القانون واحد والنظام واحد والسيستم واحد مش عارف واحد، يبقى هو يبقى الذي أقدره على خلق جزء هذه الجواهر أيعجز عن الجواهر الأخرى وهي في النهاية متجانسة، متجانسة جنس واحد. كذلك الشأن في الأعراض، الذي أقدر جعله قادرا على خلق بعض الأعراض أيعجز عن خلق بعضها الآخر. فإذا هذا التقسيم بكل أشكاله وبكل أنواعه تقسيم باطل، ليعود الأمر إلى الوحدانية. نعم. والقادر على الشيء قادر على مثله إن كانت قدرته قديمة، بحيث يجوز أن تتعلق بمقدورين، وقدرة كل واحد منهما تتعلق بعدة من الأجسام والجواهر فلم تتقيد بمقدور واحد. وإذا جاوز المقدور الواحد على خلاف القدرة الحادثة لم يكن بعض الأعداد بأولى من بعض، بل يجب الحكم بنفي النهاية عن مقدوراته. طبعا يعني هو الذي يستطيع أن يوجد مقدورات، يعني يوجد بقدرته أشياء، فإذا عجز عن الأشياء الأخرى يبقى معناها أنه مقدوراته تتناهى، ويعني أنه قدرته محدودة، يعني ليس إلها، يبقى هذا والعجز سواء، وهذا لا يتفق مع كمال الإله. نعم. فيدخل كل جوهر ممكن وجوده في قدرته. والقسم الثاني أن يقال أحدهما يقدر على الجواهر والآخر على الأعراض، يعني توزيع الخلق بين خالق يخلق الجواهر فقط وآخر يخلق الأعراض فقط، هذا احتمال أيضا ويرده. وهما مختلفان فلا يجب. طيب هنا هذان مختلفان أنت قلت في الأول، يعني أحدهما يخلق بعض الجواهر وبعض الأعراض والآخر يخلق بعضهما الآخر، وقلت الذي يخلق شيئا من الأعراض قادر على أن يخلق بقيتها، والذي يخلق شيئا من الجواهر قادر على أن يخلق بقيتها. لكن ما قولك إذا قلنا يخلق هذا الجواهر كلها وهذا يخلق الأعراض كلها وكلاهما مختلفان، يعني حقيقة الجواهر غير حقيقة الأعراض؟ قال هذا أيضا مستحيل، لأنه لا جواهر من غير أعراض ولا أعراض من غير جواهر، يعني الجواهر والأعراض متلازمان، فأصبح إيه؟ خالق الجواهر متوقفا على خالق الأعراض، وخالق الأعراض متوقف على خالق الإيه؟ خالق الجواهر، فأصبح كل منهما مرتبطا بإيه؟ بالآخر. إذن كل منهما لا غنى له عن الآخر. إذن هنا الغنى فيه احتياج، كل منهما يحتاج للآخر أو لا؟ يحتاج للآخر. زي إيه؟ زي قطع الكمبيوتر، يقول لك كل قطعة إيه؟ تصنعها شركة. الكيسة فيها جزء مصنع في كوريا، وفيه جزء مصنع في الصين، وفيه جزء مصنع في تايوان، يبقى كل وكل الأجزاء دي ضرورية في الكمبيوتر ولا في حاجة ممكن نستغنى عنها؟ كلها إيه؟ كلها ضرورية، يبقى كل متوقف على الآخر، كل متوقف على الإيه؟ فإذا هكذا أيضا إيه؟ إيه مثال إيه؟ إذا افترض خالقان تقاسم الجواهر والأعراض، أحدهما اختص بخلق الجواهر والآخر اختص بخلق الأعراض، نقول له ما هو أصله؟ لا يصح جواهر بدون أعراض، ولا تصح أعراض بدون إيه؟ بدون جواهر، لأنه أنت لا تتخيل هذا الجسم، هذا جسم يعني جواهر، الجسم مكون من جواهر كما قلنا، هذا جسم وكل أجزاء العالم أجسام، والأجسام مكونة من إيه؟ من جواهر، يعني مركب، الجسم معناها مركب، فسواء إيه؟ أجزاء السماء، أجزاء الأرض، سكان السماء، سكان الأرض، النباتات، الجمادات، الحيوانات، الجماد، الإنسان، كل الكون بسمائه وأرضه من عرشه لفرشه ما بين جواهر وإيه؟ وأعراض، والجواهر اللي بتركب الإيه؟ الجسم، يعني الجسم ده عملية تركيب. طيب وإيه اللي عرفك أنت شفت السماء عشان تقول إيه؟ أجسام مركب تتركب من أشياء ومن أجزاء هي عبارة عن جواهر؟ أقول لك أيوة، ما هو في التركيب موجود فيها، ولما ربنا يقولنا في سكان السماء من الملائكة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة إيه؟ رسلا أولي إيه؟ أجنحة. صحيح احنا مش عارفين الأجنحة شكلها، هل هي أجنحة الطيور؟ هل هي أجنحة الدواجن؟ هل هي أجنحة من ريش ومش عارف إيه؟ الله أعلم، لكن ربنا قال أجنحة، وبعدين قال مثنى وثلاثة وإيه؟ يعني في تفاوت وما في تفاوت، وما دام في تفاوت في تركيب ولا لا؟ ما دام في تفاوت اذا في اكبر من ايه واصغر، في اكبر وايه، في اقل اجنحه وفي اصغر، اكبر ايه اكثر اجنحه، لانه قال مثنى وثلاث وربع، يزيد في الخلق ايه ما يشاء، كمان في اكثر من رباع، يعني فيه مجموعه من الملائكه اجنحتها مثنى مثنى يعني جناحين، وفيه مجموعه من الملائكه اجنحتها ايه كل ملك فيه ايه ثلاثة اجنحة، ومجموعة كل ملك فيه ايه اربعة اجنحة، وكمان يزيد في الخلق ايه ما يشاء، وحيفضل يعدلك يعني ايه، وخماس وسداس وسبع مش هنخلص، لكن في الاخر قال ويزيد في الخلق ايه ما يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا في ايه في الحديث في وصف جبريل عليه السلام عندما جاء مرتين على ايه على صورته الحقيقية، قال له 600 ايه جناح، كل جناح ما بين المشرق والإيه؟ إذن مسألة إيه؟ المسألة فيه تفاوت بإيه؟ في تكوين كل ملك ولا لا؟ وما دام فيه تفاوت فيه تركيب أو فيه تركيب؟ فيه تركيب، فهذا أكبر وهذا أصغر، وهذا أكبر من هذا الكبير، وهذا الكبير أكبر من الكبير، وهكذا، والصغير أصغر منه وأصغر منه، وهكذا فيه تفاوت. ما دام فيه تفاوت فيه تركيب أو لا؟ فيه تركيب أو ما فيه تركيب؟ يعني فيه مقدار مقدر بالمقادير. إذن إيه؟ إذن في الآخر أجسام، فيه إيه؟ يبقى مكونات السماء أجسام، ومكونات الأرض أجسام، إذن العالم كله لا يخلو من إيه؟ من أجسام، والأجسام ذات أعراض، ذات إيه؟ أعراض. هو ذا ذا جسم ذا زي بقية الأجسام، زي هذا وذاك وهذا وذاك وذاك وهذا، لكن فيه أعراض، لونه، طوله، عرضه، سمكه، وزنه، مش كده؟ كل ده إيه؟ أعراض. كل هذه إيه؟ أعراض. يتحرك، يسكن، مش عارف إيه. إذن كل هذه، إذن ما فيه إيه؟ جسم مكون من جواهر إلا وله أعراض. فهل ينفصل الإيه؟ الجوهر عن العرض والعرض عن الجوهر؟ لا ينفصل أحدهما عن الآخر. فلا يتصور إنه إيه؟ أن ينفرد أحدهما بخلق الجواهر فقط والآخر بخلق الأعراض، لأن الجواهر والأعراض يكتملان في الشيء الواحد، فلا ينفصل أحدهما عن الإيه؟ عن الآخر، لأنه لا يوجد العرض استقلالا ولكن يقوم بالجوهر. العرض يقوم بالإيه؟ بالجوهر. فلا عرض بدون جوهر، ولا جوهر بدون إيه؟ بدون عرض. فإذا هل يخلق يتصور خلق الجواهر والاستغناء عن خالق الأعراض، أو العكس، خالق الأعراض يستغني عن خالق الجواهر؟ إذن كل منهما مرتبط بالإيه؟ بالآخر. كل منهما متوقف على إيه؟ على الآخر وخلق الآخر. والتوقف والاتكال والافتقار يتنافى مع الألوهية وكمالها، أو يتفق مع الألوهية وكمالها؟ يتنافى، لأنه منتظر لما إيه؟ خالق الأعراض سيادته إيه؟ يقوم بالواجب. فرض أحد وقال لا أنا لن أخلق الأعراض، يبقى هذا سيتعطل عمله. وخالق الأجسام قال وأنا لن أحقق لك خلق الجواهر أو الأجسام، فإذن لن يفعل إذن يخلق الأعراض كيف يخلقها وفيما يوجدها؟ فإذن كل منهما متوقف على الإيه؟ على الأخر. والتوقف احتياج وافتقار، والافتقار يتفق مع الألوهية وكمالها؟ لا يتفق. فهمنا؟ هذه إيه؟ التصور الآخر أيضا. ما فيش حاجة اسمه إيه؟ يتقاسمان خلق الجواري وخلق الإيه؟ الأعراض. نشوف يا سيدي. فلا يجب من القدرة على أحدهما القدرة على الآخر، وهذا محال، لأن العرض لا يستغني عن الجوهر، والجوهر لا يستغني عن العرض، فيكون فعل كل واحد منهما موقوفا على الآخر. فإذا أراد خالق العرض خلق عرض، فكيف يخلقه وربما لا يساعده خالق الجوهر على خلق الجوهر عند إرادته لخلق العرض؟ مثلا هو لا يتحقق خلق العرض إلا في جوهر، فهب أن خالق الجوهر قال لا أخلق الجوهر، يقول أنا منتظر، إذن لا أستطيع خلق العرض ما دام خالق الجوهر لا يخلق جوهره. فإذن كل منهما يعجز إيه؟ لأنه متوقف في إيه؟ في نفاذ مخلوقه على إيه؟ على خلق الآخر لمخلوقه. فإذن كل منهما توقف على الآخر، كل منهما يستمد الحاجة من الآخر، كل منهما يفتقر إلى الآخر. والتوقف عجز والافتقار عجز، لا يتفق مع جلال الألوهية وطلاقة القدرة والخلق والتفرد بالخلق. نعم. فيبقى عاجزا متحيزا، والعاجز لا يكون قادرا. وكذا خالق الجوهر إن أراد خلق الجوهر ربما خالفه خالق الأرض، يعني خالق العرض، خالق العرض، يعني ما يقال في خالق الجوهر يقال في خالق العرض. نعم. فيمتنع على الآخر خلق الجوهر فيؤدي إلى التمانع. فإن قيل نرجع للتمانع، ليه القضية الأولى؟ إن قال أحدهما أنا أخلق الجواهر وحتى وأنتظر خلق الأعراض، وقال الآخر لا أخلق الأعراض، وهكذا، طيب ينفز مرادهما معا أو لا ينفز مرادهما؟ إذن يعني نعود إلى إيه؟ القضية الأخرى في التمانع يعني. نعم. فإن قيل مهما أراد أحدهما خلق جوهر ساعده الآخر على العرض وكذا بالعكس، قلنا هذه المساعدة هي ساعده وحدها، هي يعني إيه؟ هي بداية الرد، إذا ساعده هل هو الإله الحق المطلق القدرة والإرادة والكمالات مطلقة يحتاج إلى مساعدة؟ إذن إذا احتاج إلى مساعدة فلا يكون إلها، إذن يعني عاجز، ساعده الآخر إذن ما ينفع هذا إله، لا يصبح إلها ما دام في حاجة إلى مساعدة. نعم. هذه المساعدة هل هي واجبة لا يتصور في العقل خلافه أم لا؟ خلافها أم لا؟ نعم. فإن أوجبتموها فهو تحكم، بل هو أيضا مبطل للقدرة. نعم. وكيف تكون قدرة وصاحبها يحتاج إلى مساعدة؟ يبقى هذا عجز، أنا محتاج إلى مساعدة. إذن هذا وصف للعجز ولا وصف للقدرة؟ وصف للعجز، الذي يحتاج إلى مساعدة عاجز في محتاج فيه أو لا؟ عاجز، فإذن لا يكون قادرا. قدرة إله، الشأن في القدرة إيه؟ قدرة إيه؟ إله مطلقة، يعني ليست لا تقبل الإيه؟ شيء اسمه مساعدة اللي هو يعني ملازم للعجز. فإن خلق الجوهر من واحد كأنه يضطر الآخر، يضطر الآخر إلى خلق العرض. نعم. وكذا بالعكس. نعم، هذا الذي يحدث مع خالق الجوهر يحدث مع خالق العرض، مدام كل منهما محتاج إلى مساعدة الآخر، إذن كل منهما عاجز وليس قادرا، والعجز والقدرة ضدان لا يجتمعان. مساعد يحتاج إلى مساعدة، إذن هو عاجز، إذن هذا عجز وليس قدرة، وليس إيه؟ قدرة. ونحن نتحدث عن قدرة إله، قدرة مطلقة لا تعرف العجز. فلا يكون له قدرة على الترك، فلا تتحقق القدرة مع هذا. وعلى الجملة فترك المساعدة إن كان ممكنا فقد تعذر الفعل وبطل معنى القدرة. يعني إذا كان هو لا بد أن يوجد الفعل بمساعدة، فإذا تركت المساعدة إذن ليس فعل، ما دام الفعل متوقفا على المساعدة، فإذن ترك المساعدة إيه؟ يعني معناها ترك للفعل. طيب ووجود المساعدة ليوجد الفعل ده معناها عجز وليست قدرة، يبقى ليس إلها، ليس إيه؟ ليس إلها. والمساعدة إن كانت واجبة صار الذي لا بد له من مساعدة مضطرا لا قدرة له. فإن قيل فيكون أحدهما خالق الشر والآخر خالق الخير. والآخر خالق الخير، ما المانع يعني أن يتقاسم خلق الشر والخير؟ سيقول لك هذا أيضا خطأ، لأن الخير والشر مسألة نسبية، الخير والشر مسألة إيه؟ نسبية، لأن الفعل واحد، الفعل واحد، وقد يكون في بعض الأوقات خيرا وقد يكون في بعض الأوقات إيه؟ شرا. فالقتل، القتل، القتل احنا ننظر في إيه؟ في أسبابه، فتنفيذ حد القتل في من وجب إقامة الحد عليه لأنه قتل متعمدا فقتل قصاصا، فقتله هذا خير ولا قتله شر؟ فقتل القاتل عمدا بعد إقامة البينة من أجل القصاص خير أم شر؟ خير. لكن القاتل الذي قتل عمدا قتل قصاصا، قتله عندما قتل كان شرا أم خيرا؟ شر. يبقى القتل كقتل عملية واحدة، هذا أمسك بالسكين وقطع الرقبة، لكن هذا الذي قطع رقبة بدون إيه؟ بدون سبب وتعديا وتعمدا وعدوانا، هذا شر، عمليته هذه شر وخطأ ولا صواب؟ شر وخطأ. ولكن لما قتل بسبب إيه؟ لإقامة الحد عليه هذا خير، ولذلك ربنا قال ولكم في القصاص إيه؟ حياة يا أولي الألباب إيه؟ لعلكم تتقون. فإذن هذا إيه؟ القتل لا نقول عليه خيرا على الإطلاق ولا نقول عليه شرا إيه؟ على الإطلاق. وهكذا. طيب يقول لك المرض، يا سيدي أنا المرض بعتبره شدة ومكروه لأنه أنا بمقاييس البشرية، لكن طيب إيه؟ ممكن يكون المرض ربنا أزاح عني في الغيب مرضا أشد، يبقى أداة هذا مرض وتعالجت منه الحمد لله، ويمكن في الألطاف الخفية اللي أنا ما أعرفهاش ولا أنت تعرفها هذا المرض كان إيه سببا في إيه في حمايتك من مرض أخطر ما له علاج ولا له كذا ولا كذا. يبقى وجود هذا المرض أحيانا فيه إيه الانشغال بشيء يحمي من إيه من شيء أخطر، ودي أنا لا أنا ولا أعرفها، لأن حتى العلم إذا عرف بعضها لا يعرف كل شيء. وذلك يقول لك إيه ويدعو الإنسان بالشر إيه في القرآن الكريم، ورب ضارة إيه رب ضارة نافعة معه، وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا. فإذا أنت تقول المرض شر والصحة خير، لكن حسب المآل. طيب صحة تودي بصاحبها إلى النار، صح هي في الإيه ما إذا قورنت الصحة في الدنيا بالإيه بالمرض كلنا يقول الصحة خير من المرض، لكن واحد صحيح ما شاء الله عمره مشكته شوكة إبرة، ظل من أول حياته إلى آخر حياته صحيحا صحيح البدن ما شاء الله، بس بصحته طغى وتجبر وافترى على الناس وظلم وتعدى وهذا وظلم هذا وهذا، يبدأ صحة أدت به إلى النار، وهذا تقلب مسكين إيه من مرض إلى مرض وصابر ويتلوى ويتنقل من بلاء إلى بلاء، وهذا بلاؤه انتهى به إلى الجنة، وهذا صحته انتهت به إلى النار لأنه بسببها ظلم وتعدى وتجبر. فالمآل هنا إذا نظرنا إلى المآل فأيهما خير من الآخر؟ فالمرض الذي إيه أدى بصاحبه الصابر الراضي إلى الجنة ورضوان الله خير من الإيه من الصحة التي أدت بصاحبها إلى الطغيان وإلى الفساد وإلى الظلم والتجبر وانتهى بإيه إلى الغرور والنار. فالمآل هنا يقول هذا خير من هذا، لكن إحنا النظرة الدنيوية نقول لا، الصحة على الإطلاق أفضل من إيه، وكذا الأمر في المقارنة بين الغنى والإيه والفقر وهكذا والحرمان والعطاء. ولذلك أحد العارفين قال يا من منعه عطاؤه، يا من لا يستحق بمنعه الشكر غيره. فالله تعالى جل على في المنع العطاء، ده الناس اللي بينظروا إلى إيه يعني نصف الكوب الملآن، المنع فيه إيه فيه عطاء. هذا الرجل العارف يقول يا من منعه عطاؤه وناجي الله. فالخير والشر مسألة إيه مسألة نسبية وليست مسألة إيه موضوعية 100%. يعني فما في حاجة اسمها إله يخلق الخير وإله يخلق الشر، هذا من أوهام الثانوية اللي هم الذين كانوا إيه يعني يعبدون الخير والشر ويقولون الإله للخير وإله للشر في إيه في الفرس. قلنا هذا هوس، هوس هذا هوس، هوس تعرف ما الهوس؟ هوس يعني معناها هذا عقله فيه شيء من الجنون، هذا يعني تعبير عن الجنون، هوس في العقل يعني تشويش في العقل وعدم خلل في العقل اضطراب في العقل. نعم، لأن الشر ليس شرا لذاته بل هو من حيث ذاته مساو للخير ومماثل له. نعم، اللي قطع السكين رقبة واحد هي اللي قطعها هنا قطعها هنا، السكين واحدة والرقبة من حيث كرقبة شخص بني آدم واحدة، هذا يقطع بالسكين رقبة الطائر الحيوان ليأكله، وهذا قطعها انتقاما منه، يبقى هذا قطعها لخير قطع السكين. طيب قطع رقبة الايه الجمل جمل او الكبش وهو يسرقه، وهذا قطعها من حر ماله وحلال ماله وهو يضحي بها أو يعق عن ولده، يبقى هذه قربة إلى الله وتلك إيه معصية، والإيه والسكين هي السكين والكبش هو الكبش والرقبة هي الرقبة، لكن هذه إيه قربان وخير ويأخذ عليها ثوابا، وهذه إيه جريمة يعاقب عليها. فإذن الخير والشر مسألة إيه باعتبار إيه الأمر والنهي، هو الذي يجعله خيرا أو يجعله شرا. والقدرة على الشيء قدرة بالنسبة للخير والشر الخلقي، يعني الذي يجعله خيرا أو شرا. والخير والشر اللي هو الكوني مش الخلقي، بالنسبة للمآل إذا أصاب الإنسان، أصابتنا جائحة كورونا والله ميزت منا بين إيه؟ بين المؤمن الصابر والقانط الجزع، وميزت بين أشخاص الناس وأبلاء، يبقى هي من حيث هي إحنا بنعتبرها شر ومكروه، دائما نرفع أيدينا يا رب ارفع البلاء عنا وعن الناس جميعا. لكن عندما ننظر إيه؟ هذا كل من كانت عقوبة له، ومن كانت تكفيرا عن سيئاته، ومن كانت سببا في رجوعه إلى الله، ومن كانت على تعدد الناس، كل أحكام كثيرة في موازين الله سبحانه وتعالى، في ذلك تقدير العزيز العليم. إذن المسألة فيها إيه؟ فتنة للناس وهكذا. هذه نوع من الشرور التي نسميها شرورا كونية، شرورا لكن استقبال الناس بها يختلف أو لا يختلف؟ اختلف استقبال الناس استقبال الناس لها. نعم. والقدرة على الشيء قدرة على مثله. نعم. فإن إحراق بدن المسلم بالنار شر. يعني هو دخل في مثال. نعم. يعني ممكن يؤخذ علينا المثال ده نقول له لا يا مولانا، إحراق بدن المسلم يعني شر، وإحراق بدن الكافر قال خير، لأنه هذا جزاؤه يعني. لا نقول لا، الإحراق ممنوع في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، وحرم تحريق الكافر في ميادين الحرب المشروعة، يقاتل القاتل، وإحنا عارفين آداب الجهاد والقتال في الإسلام وأحكامه معروفة لطلاب العلم في الفقه، له أحكام وآداب إلى آخره. فإذا كان لا يقطع نخيلهم ولا يجهز على جريحهم ولا يتبع أسيرهم ولا الأحكام المعروفة، ولا يحرق ويعذب وهو حي أو يعني يمثل به، ولا كل هذا من آداب القتال، يقاتل من يقتل، من يقاتل فقط، من يرفع السلاح يعني لرد لدفعه ولرده، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. نقوم نقول لا يحرق بالنار، لا لا لا يحرق بالنار، يعني في حالات استثنائية، يعني دي الاستثناءات ليست قاعدة ولا تمثل على أنها ولا تقدم على أنها قاعدة أو حكم أو أنها حكم عام. نعم. فنحن يعني نتحفظ على هذا المثال الذي قارن فيه الإمام الغزالي بين بين إحراق المؤمن المسلم وإحراق الكافر. نقول إحراقه، قال إحراق المسلم شر وإحراق الكافر خير، والإحراق النار واحدة والجسم واحد كجسم، يعني ده جسم آدم وجسم آدمي، والنار واحدة والإحراق عملية الإحراق واحدة، لكن لما كانت هنا وهنا، هذا هنا جعلها خيرا وهذه هنا جعلها شر. نقول له لا، يعني شوف مثال غيره، القتل نفسه، قتل الكافر المسلمة جريمة، لأن المسلم يعني له قواعد وعادلة، فلا يقتل إلا من يعتدي، ولا يقتل إلا بقتال شرعي، والكافر يقتل طغيانا وظلما وغدرا وكذا وكما هو معلوم. يبقى هنا هنا لك حق أن تقول القتل واحد، ولكن قتل الكافر للمسلم شر، وقتل المسلم للكافر في ميدان المعركة المشروعة خير. نعم. وإحراق بدن الكافر خير ودفع شر. ماشي ماشي عدي. والشخص الواحد إذا والشخص واحد إذا تكلم بكلمة الإسلام انقلب الإحراق في حقه شرا، يعني لو قال أشهد أن لا إله إلا الله خلاص، وتمادى الذي يحرقه في حرقه، الإحراق واحده والشخص واحد، بس قبل أن يشهد الشهادتين كان إحراقه خيرا، وبعد أن شهد الشهادتين وتمادى في إحراقه أصبح الإحراق شرا، لأنه أصبح لا يعني بلاش من الإحراق، يعني قول قتله زي ما حصل من أسامة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، عارفين قصة أسامة أسامة بن زيد نعم رضي الله عنهم. فالقادر على إحراق لحمه بالنار عند سكوته عن كلمة الإيمان لا بد وأن يقدر على إحراقه عند النطق بها. نعم هو القادر على الإحراق هو واحد شيء واحد يعني التوجه للإحراق أو للقتل أو الإصابة بشيء هو واحد بس إيه اللي حوله من خير إلى شر أو من شر إلى خير حسب إيه حسب الإيه الأمر والنهي يعني إذا كان تنفيذا لأمر الله فهو خير إن كان عصيانا لأمر الله فهو شر فالعملية واحدة عملية إيه العملية واحدة الضرب أو القتل أو كذا ضرب الايه اللي يقام عليه الحد ايه بكام جلده 100 جلده فجلدوهم فجلدوا ايه فجلدوا الزاني والزانيه الزانيه والزانيه فجلدوا كل واحد منهم 100 جلده طيب اذا ضربه ايه تنفيذ حد الجلد خير الجلاد ايه ما يعصي هنا ما دام بينفذ حد شرعي لا ليس عاصيا لكن لو واحد ايه تطاول على واحد وضربه بدون حق يبدا ايه هو نفس الجلاد نفس الايه الكرباج في يده الذي يجلد به اذا ضربه ضربه واحده زياده من غير امر القاضي يبقى ده تعدي ولا لا يبقى يعاقب الجلاد نفسه لانه هو ايه تعدى زاد عن المطلوب يبقى هي الشيء الذي يجلد الآلة واحدة واليد واحدة والقدرة واحدة لكن إيه في الحالة الأولى كانت إيه خيرا لأنه ينفذ أي أمرا إلهيا مشروعا وإذا تجاوز يبقى إيه أصبحت إيه الفعلة إيه أصبحت فعلة شرا فإذا يريد أن يقول فكرة إيه إله يخلق الخير وإله يخلق الشر فكرة باطلة لأنه الخير والشر إيه نسبي الخير والشر ايه نسبي سواء كان الايه فيما نقوله الخير والشر الايه الخلقي اللي هو صادر بإرادة الإنسان الخير صادر بإرادته ده اسمه ايه شيء شر او خير ايه خلقي لانه انت ايه يعني تقيمه ايه بميزان الخير والشر طيب لكن الخير والشر الايه الكوني برضو حسب استقبال الايه الإنسان ليه وحسب المآل حسب استقبال الإنسان ليه وحسب الايه المآل كما ضربنا مثالا بجائحة مثلا كورونا أو إيه أو الأوبئة التي تحدث أو الأمور الكونية التي تحدث زلازل لذلك إيه لذلك الملحدين يقولوا ده أنتم بتقولوا إله رحيم طيب فين رحمته اللي هو إيه اللي بيحدث إيه كذا وكذا في العالم من شرور لا ده إله شرير إذا كان فيه إله يبقى ده إله شرير مش إله رحيم وده معناها ما فيش إله ده من إيه من شبه الإيه الملحدين نقول لا هو أولا الذي يفعل في ملكه لا لا لا لا يقاس احد يعني يقيس عليه انت واحد انت بتصرف في ملكك هل لي من حقي انا ان ازن اقول لك انت ادخل ادخل اقحم نفسي فيما تملك واتصرف انا في ملكك او انا شاكك في تصرفك او احط معايير لايه لما تتصرف فيه انت في بيتك انت في بيتك وفي ممتلكاتك فيه مال لا تقدمه لآخر إلا بالبيع والشراء وفيه جزء من مالك بتعطيه هبة لواحد أنا هل من حقي أقول لك أنت ظالم تعطي بعض مالك لواحد من غير مقابل وتعطي الآخر بمقابل يقول لك يا أخي أنا حر في مالي حتى بيقولوا العوام اللي حكم في ماله إيه ما ظلم يبقى الله هو هذا ملكه وإنت مالك أنت أيها الملحد العدائد من أنت حتى تتحكم في ملك غيرك إذن الله في ملكه يحكم ما يريد ويفعل ما يريد لكن ثق أنه يعمل بحكمة والحكمة فوق إيه؟ فوق فهمك وعقلك ولا تضع موازينك أنت لتحكم بها على ميزان الإيه؟ الإله الحق يعني أنت عشان يا سيدي عندك ميزان حساس والله انت صنعت الميزان الحساس اللي بيوزن الايه الجرام بالايه باقل ايه ما هو ايه اقل الجرام ايه مكوناته يعني مش بالملي هل تزن به الجبال أنت عندك ميزان توزن به صنعته لوزن الجرام الذهب ودرهم الفضة ومعايير دقيقة والأجزاء من الجرام. لكن أنت يعني خلاص يعني شفت نفسك واغتريت بنفسك فقلت لا مدام نجح هذا الميزان في وزن الذهب وزن الفضة بالمليجرام أنا كمان حأوزن به الجبال والسماوات والأرض. يبقى ده كده نفخ نفسه أكثر من حجمه وأعطى نفسه أكثر من حجمه ولا هكذا الملحد. أنت محدود عقلك ده اللي شايفه. أنت ده عقلك ده تحسبه بمدته الزمنية وطاقته وإمكاناته وكل المحدوديات ديت توزن به الكون كله منذ أن خلق وأنت لا تعرف متى خلق إلى أن يفنى وأنت لا تعرف متى يفنى. يبقى أنت إيه ده؟ يبقى أنت إيه؟ أعطى نفسه أكبر من حجمه أو لا؟ أكبر من إيه؟ من حجمه. أنت تجهل الحكمة. ولذلك المؤمن عنده بعد وأفق أوسع من عقل المغرور الملحد. الملحد بيتصور الناس إنه يا سلام إنه هو العاقل والناس دي إيه؟ درويش أو عايشين في إيه؟ في خرافة. الجماعة إيه؟ بيؤمنوا بالغيب وبيؤمنوا بالإيمان. لا يا حبيب، ده المؤمن بالله عنده أفق وعنده عقل أوسع من عقلك الضيق، لأنه أنت عقلك اغتريت بيه وهو المحدود ده بفترة زمنية. أنت ميلاد تاريخ ميلادك كام؟ أنت النهاردة عايش النهاردة في سنة 2022، يعني ما ليك عمرك أنت من تاريخ ما ليك عقل بدأ يفكر 30-40 سنة، مش كده بكتير 40-50 سنة؟ طيب تحكم يا إبتاع أنت 40 سنة 50 سنة 70 سنة، كل الحكاية 70 سنة اللي هي بيها كل إمكاناتك بما فيها عقلك، تحكم على الكون كله اللي أنت ما تعرفوش أول من آخر، من بدايته لآخرته لا عارف بدايته من آخره، ولا هو الموجود الآن في حياتك ما تعرفوش هو إيه، تحكم أنت على ده كله وفيما لا تعرف وفيما لا تملك. فطبعا إيه الملحد واهم نفسه مسكين وضحك على ناس كتير إنه هو إيه، إنه الفيلسوف بقى والأسماء الكبيرة. أنت عارف يوه دي كلمة فيلسوف بتلوح مش كده؟ فيلسوف وهو ملحد سفيه ولا عارف حاجة. لكن هو إيه طبعا خلوه إيه، وهو نفسه إيه صور الناس إنه هو العقل الكبير. يا أخي ده ربنا قال عن المؤمن فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين إيه آمنوا. المؤمن هو الإيه اللي عنده وعي كوني فوق تصور الإيه فوق تصور الملحدين أجمعين، لأنه يعرف أن وراء هذا الكون مكونا وحكمة عالية، والحكمة العالية والإيمان بها تعطيه أفق أرحب في الجانب النفسي والعقلي والعلمي وكل شيء، تعطيه أريحية نعم. كمل خلصت؟ أتفضل كملهم كملهم. لأن نطقه بها صوت ينقضي لا يغير ذات اللحم ولا ذات النار ولا ذات الإحراق ولا يقلب جنسا فتكون الإحراق ولا يقلب جنسا. يعني هو العملية واحدة، العملية القتل أو الضرب أو كذا واحدة وفي وقت وهي إيه مع الشخص واحدة أيضا، بس لما كان مسلما كانت إيه كذا ولما كان غير مسلم كانت كذا. يعني زي ما قلنا في قتل إيه في قتال أسامة بن زيد، خلينا مع إيه الموجود في السنة وفي السيرة، إنه أسامة بن زيد لما كان يقاتل كافرا كان قتاله له مشروعا، ولو قتله وهو على الكفر لكان قتله إيه مشروعا وخيرا ويثاب عليه. ولكن لما الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله فأجهز عليه أسامة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. إذن النبي ما رضي إيه بقتله بعد أن نطق بالإيه بالشهادتين. شوف العملية واحدة والمواجهة واحدة، لكن متى كانت انقلبت من خير إلى إيه إلى شر؟ يبقى هنا الخير والشر نسبي ولا مش نسبي؟ نسبي. تفضل كمل. فتكون الإحراقات متماثلة فيجب تعلق القدرة بالكل ويقتضي ذلك تمانعا وتزاحما. وعلى الجملة كيفما فرض الأمر تولد منه اضطراب وفساد وهو الذي أراده الله تعالى بقوله لو كان فيه كيفما فرد تعدد نتج عنه اضطراب وفساد. ما دمت تفترض في حاجة اسمها أكثر من إله وأكثر من خالق فنتج عنه اضطراب بكل المعايير. حط من افتراضاتك العقلية ما شئت ستجد إيه؟ ينتج عن هذا التعدد في الخالق إيه؟ اضطراب وفساد. وهذا هو الذي أجمله القرآن الكريم في آية إيه؟ وفي قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فلا مزيد على بيان القرآن. فلا مزيد على بيان كل احنا بنلف وندور في إيه؟ في لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وإلى هنا انتهى الدعوة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.